أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها الإخوة أيها الأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي في هذه الحلقة نسعد إياكم بصحبة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان عضو هيئة كبار العلماء والذي سيتولى بمشيئة الله تعالى الإجابة عن أسئلتكم واستفتاءاتكم في هذه الحلقة باسمكم إخوتي وأخواتي نرحب بضيفنا الكريم فضيل الشيخ وباسمي وباسم فريق العمل وكذلك شبكة قناة المجد وكل الأخوة والأخوات مشاهدي برنامج ومتابعي برنامج الجواب الكافي نبارك لشيخنا فضيل الشيخ دكتور سعد هذه الثقة بانضمامه إلى هيئة كبار العلماء نسأل الله عز وجل أن يوفقه وأن يعينه وأن ينفع به ونزجي هذه التحية وهذه التبريكات لفضيلتكم نسأل الله عز وجل أن يكون ذلك عونا لكم على الطاعة معالي الشيخ اللهم أمين نسأل الله الإعانة والتوفيق بارك الله فيك وسعداء بوجودك معنا نحيي كل الأخوة والأخوات الذين يتواصلون معنا في هذه الحلقة وفي بداية هذه الحلقة نرفع حر التعازي إلى فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور يوسف الشبيلي في وفاة والده رحمه الله تعالى الذي أديت عليه صلاة الميت بعد صلاة الجمعة في محافظة تونس نسأل الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه الفردوس الأعلى وأن يجبر مصاب فضيلة الشيخ وعائلته الكريمة هو أحد ضيوف هذا البرنامج الدائمين نسأل الله عز وجل للفقيد المغفرة والرحمة على بركة الله تعالى أبدأ هذه الحلقة معالي الشيخ و أخذ هذا المتصل أبو عيسى من العراق تفضل أخي أبو عيسى السلام عليكم عليكم السلام مرحبا أبا عيسى كيف حالك أستاذ أحمد الله يحييك ويبارك فيك أهلا وسهلا ألو تفضل يا أخي الكريم طيب علي تفضل السلام عليكم شيخ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله يغفر لك بركك الثقة الغالي الله يعينك عليها إن شاء الله الله يحفظك رعاك بارك فيك ثاني الله يسلمك موضوع الساحر اللي منتشر في شوارع الرياض نعم تعلموا الناس بدوا ينبهون بعضهم بعض الآن إن في ساحر في المنطقة هذه صحيح. هل هذا من باب تعاون مع درجة التقوى أنه أحيانا تكون السرعة مثلا شارع 80 الواحد ماشي 85 نعم سيارات جديدة وسيارات ما شاء الله زينة شوارع واسعة شوارع زينة طيب. حتى انتقلت يمين ويسار مو ظاهر صحيح صحيح سارع ثلاث سيارات سائر وفي الناس ضعفاء ناس مساكين واحد يشتري دواء يدفع غرامة 300 ريال طيب طيب هل بنبهك وانا يا شيخ يعني آثم على التنبيه بارك الله فيك كانت تنبه على تخفيض السرعة يعني كلهم يا شيخ شكرا جزيلا لك علي بارك الله فيك ابو سامي تفضل تفضل يا ابو سامي السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله ام سامي تفضل يا مساك الشيخ تفضل الله يحييك يا ام سامي يا طبيب الشيخ انا عندي اربع اديان اربعة ايش؟ اربعة ماذا؟ اربع حلف ايمان فقرات. ايمان ايمان ايوه ايمان ايه هل يجوز اني ادفع الكفارات لاخواننا في السعودية؟ طيب هذه الكفارات على اربعة اشياء حلفتي على اربعة اشياء ولا على موضوع واحد؟ لا لا على كل منها مختلفة. طيب طيب شكرا جزيلا. طيب. سؤال ثاني. إذا قدرت أوصلها لإخواننا في سوريا هل؟ طيب تسمعين إجابة يا أختي الكريمة. شكرا لك. أبو بثينة من الجزائر تفضل. تفضل يا أبا بثينة. سؤال يا شيخ تعلمون الآن تتعرض له دولة مالي الإسلامية نعم من عدوان صليبي نعم أسألكم أن كل دول كافرة يا شيخ الجزائر حكومة جزائرية أعداء الله فتح مجال ذوي العدوان الصليبي لضرب المسلمين في مالي. وذكر الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أن من ظهر المشركين على المسلمين بأي نوع من أنواع المساعدة أنه من نواقض الإسلام. هل يعد هذا فعل الحكومة الجزائرية لفتح مجال ذوي للعدو الصليبي لضرب المسلمين في مالي؟ هل يعد هذا ناقض من نواقض الإسلام؟ وبارك الله فيك. بارك الله. وما نصيحتكم للحكومة الجزائرية؟ بارك الله فيك، شكرا جزيلا لك. تفضل. عبد الله. أخي عبد الله تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أخوي بغيت أسأل عن الرسوم اللي تدفع مقابل إصدار بطاقة فيزا. نعم. استخدامها في مشتروات. في مشتروات. تسأل عن البنك يا شيخ ولا محتاج؟ طيب طيب تقصد الرسوم التي يأخذها البنك أو يأخذها التاجر؟ لا البنك اللي يصدر الرسوم اللي يصدرها يعني يصدر البنك بطاقة مقابل دفع الرسوم. 100 ريال او 200 وحاجه زي كذا لمده سنه. نعم طيب واضح. بارك وبرضو الله. الرسوم ذكرتني جزاك الله خير بالنسبه للرسوم اللي اذا اشتريت من التاجر وطلب مني اني ادفع الرسوم اللي ياخذ عليها البنك او نعم. والبطاقه عندك يعني بغطاء ولا بدون غطاء؟ يعني برصيد او بدون رصيد؟ كيف يعني؟ يعني مثلا عندما تستخدم الفيزا تستخدمه وعندك رصيد تستخدم تسحب من رصيدك او من مما لا يعطيك؟ لا مو من رصيدي انا. طيب من رصيد البنك يعني. طيب ويخصمه من راتبي مثلا. ايه واضح. طيب تسمع اجابه يا اخي عبد الله، شكرا جزيلا لك. معي ابو عبد الله تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. كيف حالك؟ الله يحفظك ويرعاك ويبارك فيك يا اخوي. انا عندي سؤال واقتراح. تفضل يا اخي. سؤال لا يحمد الله، يجوز دعاء للكافر ان يسلم؟ نعم. والاقتراح الله إنكم لا إله إلا الله العشرة المبشرين بالجنة. نعم. لو تعيدونا من جديد. طيب طيب برنامج عشرة مبشرين نبشر إن شاء الله. شكرا تعالى. شكرا بارك الله فيك. معي متصل. طيب شكرا لكل الأخوة والأخوات. وأبدأ معكم مع الشيخ في سؤال، يعني الآن في قضية تثار حول ما يتعرض له إخواننا المسلمين في مالي من قصف وامتد على مدار الأسبوعين الماضيين وسقوط مجموعة من المسلمين هناك نتيجة هذا العدوان الذي يمارس ضدهم من الدولة الفرنسية. نعم، أقول الأمة الإسلامية هي كالجسد الواحد، اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وجسد الأمة الإسلامية الحقيقة أنه ينزف جراحا، هناك جراحات في سوريا وهناك جراحات في فلسطين، والآن بدأ ينزف الجرح في مالي. والمطلوب من المسلمين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو أن يتداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. فالمسلمون يعني ينبغي أن يكون كالجسد الواحد، يتألم المسلم لألم ومصاب إخوانه المسلمين في أي مكان وفي أي بقعة من بقاع الأرض. وينبغي المسلم أن يقوم بما يستطيع من نصرة إخوانه المسلمين في أي مكان في على وجه الأرض، ولا أقل من الدعاء، لا أقل من الدعاء. الدعاء يستطيعه كل مسلم، كل مسلم ينبغي أن يخصص من دعائه الدعاء للمسلمين خاصة المستضعفين بالنصر والتمكين والتأييد، والدعاء على أعدائهم بالذلة والهوان وأن يكبتهم. والأمور كلها بيد الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى هو الذي يدبر الأمر. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير وإنك على كل شيء قدير. فالأمور كلها بيد الله سبحانه وتعالى، ولكن من سنة الله عز وجل الصراع بين الحق والباطل، هذه سنة من سنة الله عز وجل. وإلا فالله تعالى قادر على الانتصار لعباده المؤمنين من الكافرين، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، فهو ابتلاء للمسلمين جميعا. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هنا سؤال يقول من الأخت ندوش، تقول سؤالي المال الذي يزيد وينقص فضيلة الشيخ هل تجب فيه الزكاة؟ إذا كان هذا المال قد بلغ نصابا وحال عليه الحول ففيه الزكاة. ونصاب الأوراق النقدية على ما قررته المجامع الفقهية هو أدنى النصابين من الذهب أو الفضة. ومن المعلوم أن الفضة الآن أرخص بكثير من الذهب، ولذلك في نصاب الأوراق النقدية في الوقت الحاضر هو نصاب الفضة، ويعني هي تعادل تقريبا في الوقت الحاضر يعني نصاب الفضة 595 جرام، فننظر كم يعادل الجرام بالريالات ونضربه في 595 يعني قرابة 2600 ريال تقريبا، وقد تزيد عن هذا الرقم وقد تنقص تبع لاختلاف أسعار الفضة. نعم بارك الله فيكم. هذا أبو صالح يقول بأن لديهم مزرعة تبعد عن مقر سكنه ما يزيد عن 140 كيلو متر، ويتردد إلى هذه المزرعة بين فينة وأخرى أحيانا في الأسبوع مرة أو مرتين أو ثلاث، يقيم فيها أحيانا يوم أو نص يوم أو يومين أو ثلاثة أيام، له سكن مؤقت في هذه المزرعة يعني يجلس فيه هو وأحيانا أولاده معه، هل تجري عليه رخص السفر فضيلة الشيخ؟ أما ما بين أما في الطريق فإنه يترخص برخص السفر، هذا لا إشكال فيه. نعم. كون المسافة مسافة سفر 100 كيلو مسافة سفر، لكن إذا أقام في تلك المزرعة التي هي ملك له وفيها سكن له، فهل يعتبر مسافرا أو أننا لا نعتبره مسافرا؟ هذا يرجع إلى تحقيق المناط في معرفة العرف. العرف، هل العرف عند الناس أن مثل هذا الرجل الذي يأتي إلى مزرعته التي يملكها والتي له سكن فيها، هل العرف عند الناس أن هذا مقيم أو مسافر؟ فإذا قلنا إن العرف عند الناس أنه مسافر فيترخص برخص السفر، وإذا قلنا إن العرف أنه مقيم فلا يترخص. وعندي أن العرف إذا أردنا أن نعرف العرف ونضبط العرف، والناس يختلفون فيه اختلافا كثيرا، لكن عندي أن هناك يعني مثال، إذا يعني ضربت هذا المثال اتضحت المسألة من جهة تحديد العرف، وهو لا تضرب يعني لا تسأل عن القصر والجمع، وإنما ضع الفطر في نهار رمضان مكان القصر. لو أن هذا الرجل في مزرعته أفطر في نهار رمضان أمام الناس، يعني أتى بعد صلاة الظهر وأكل أمام الناس في رمضان، هل ينكر عليه الناس أم لا؟ فإذا كان الناس ينكرون عليه ويقولون لست مسافرا، أنت في مزرعتك وأنت في بيتك في في في في هذه المزرعة، فإذا معنى ذلك أن العرف يقتضي أنه ليس مسافر. أما إذا كان الناس يعذرونه ويرون أنه مسافر فنقول إنك مسافر، والواقع أن الناس ينكرون عليه، ليس فقط يعني لا يعتبرونه سفرا بل ينكرون عليه، كيف تكون في مزرعتك وأنت وتعتبر نفسك مسافرا؟ فهو أشبه ما يعني ما لو كان رجل له أكثر من زوجة، له زوجة مثلا هنا في بلده وزوجة في بلد آخر، فهو هنا غير مسافر وهو هناك غير مسافر. فالذي يظهر أن العرف في هذه المسألة هو أننا لا نعتبره مسافرا ما دام أن المزرعة ملكه، وما دام أن البيت أن فيها سكنا خاصا له، فهو كما لو كان له زوجتان، زوجة هنا وزوجة هناك، فالأقرب إذن أنه ليس مسافر، وحينئذ نقول لا يترخص برخص السفر، لا يقصر الصلاة ولا يجمع بين الصلاتين ولا يترخص بسائر رخص السفر. وعند الفقهاء قاعدة، وهي أن المسلم إذا شك هل هو مسافر أو مقيم يقولون الأصل الإقامة، الأصل في الإنسان الإقامة وليس السفر، وحينئذ نرجع للأصل، فنقول الأصل أنك لا تترخص برخص السفر إلا إذا غلب على ظنك أنك مسافر، فحينئذ تنتقل من هذا الأصل إلى يعني اعتبارك مسافرا. فإذا كنت مترددا الآن أو أن المسألة مختلف فيها عرفا، فيعني غلب جانب الاحتياط في هذا وهو الإقامة، على أنني أرى أن العرف في هذا العرف الظاهر عند أكثر الناس يقتضي أنه ليس مسافر وأنه يعتبر مقيما. نعم، إذا كانوا يسألون عن فضيلة الشيخ قدم فلان، أو حينما يحيون يحمدون الله عز وجل له بالسلامة وكذا الحمد لله على السلامة الوصول، هل تعتبر هذه قرائن تدل على مثلا أو تحدد اتجاه العرف؟ هو لا شك هو قطع مسافة سفر، نعم يعني 100 كيلو مسافة سفر، ولهذا في الطريق هو يترخص برخص السفر، لكن كلام إذا أقام، كما لو كان له بيت آخر وعنده زوجة أخرى وأولاد في ذلك البلد فالناس أيضا يهنئونه بسلامة الوصول، فهذه يعني غير مؤثرة في هذا. نعم بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هنا الأخ علي يعني سأل سؤال يعني حوله جدل كثير جدا، وهو ساهر، ويعني ما ذكر من ما ذكر التنبيه على وجود ساهر، أحيانا ينبه بعض السائقين بعضا أنه أمامك ساهر فاخفض السرعة، هل هذا يعتبر من التعاون على البر والتقوى؟ هذا أصلا موجود في بعض الدول الغربية، تجد لوحات تنبه على وجود كاميرات الرصد، هذا يفترض أن يقوم به المرور. صحيح. إذا قام به المواطن ونبه أخاه المسلم إلى تخفيف السرعة هذا من التعاون على البر والتقوى. أحسنت أحسنت. نعم. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. معي متصل. طيب هنا الأخت أم سامي تقول عندها يعني أربع أو عليها أربعة أيمان أو أربع كفارات لأيمان لم تتحقق، هل تقوم بتوزيع هذه الكفارة على إخواننا المسلمين المستضعفين في سوريا؟ لا شك أن إخواننا المسلمين في سوريا أنهم يعني بحاجة للمساعدة والإعانة، ولكن الإشكال هنا هو أن الكفارة كفارة اليمين لا بد فيها من اعتبار العدد الذي ذكره الله تعالى في قوله لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم ما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين، فالعدد هنا معتبر لا بد منه. وعندما ترسل الأخت هذه الكفارات فإنها لا تدري هل تعطى عشرة مساكين أو أقل، ربما تعطى هذه الكفارة كلها مسكينا واحدا. نعم. وحينئذ لا تتحقق براءة الذمة بهذا، ولا تستطيع أيضا أن تضبط هذه عندما ترسل هذه المساعدة مثلا لإخواننا في سوريا، لا تستطيع أن تضبط وتقول هذه كفارة يمين ووزعها على عشرة مساكين. ولذلك فأرى أن الأبرأ لذمتها هو أن لا ترسل هذه الكفارة وأن تدفعها للفقراء هنا وتعطي إخواننا في المسلمين في سوريا من التبرعات الأخرى من الصدقات ويعني التبرعات الأخرى. نعم بارك الله فيكم. هنا الأخ الكريم عبد الله يسأل عن رسوم إصدار بطاقة فيزا ويذكر عن كذلك الرسوم التي تؤخذ سواء كانت من التاجر أو من البنك المصدر. أما الرسوم التي تؤخذ من العميل ويأخذها المصرف فهذه هي رسوم إصدار ومقابل تكلفة فعلية حقيقية، هذه لا بأس بها، ولا نستطيع أن نقول للبنوك خدموا الناس مجانا، فالبنوك ليست جمعيات خيرية، البنوك مؤسسات ربحية، فما يأخذه البنك مقابل التكاليف الفعلية الحقيقية والمصاريف الإدارية هذه لا بأس بها وهذه جائزة. أما بالنسبة للرسم الذي يأخذه التاجر أو يعني ليس بالضرورة أن يكون تاجرا، صاحب المحل التجاري ما يأخذه من العميل هذا لا يجوز ما دامت هذه البطاقة الائتمانية غير مغطاة، ما دام أنه يعني ليس له رصيد وإنما أخذ هذا المبلغ من البنك، يعني أعطى هذا البنك المبلغ، فكون يعني التاجر أو صاحب المحل التجاري يأخذ رسما من العميل فمعنى ذلك أن هذه العملية تؤول إلى القرض بفائدة، لأن البنك سوف يأخذ من التاجر أو صاحب المحل، وصاحب المحل عندما يأخذ من العميل يصبح هذا المبلغ كأنه قرض بفائدة، وقد منع منه مجمع الفقه الإسلامي الدولي منع من هذه العملية، والبنوك لا تسمح للمحلات التجارية بهذا، لكن بعض المحلات التجارية تتجاوز وتأخذ من العملاء رسوما، ومثل هذه الرسوم نقول أنها غير جائزة ما دامت هذه البطاقات الائتمانية غير مغطاة. نعم بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. معي أبو عبد الرحمن من ليبيا، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أخي. مرحبا الشيخ، بالله لو سمحت تكلمت عليه زكاة الفضة، زكاة الأوراق النقدية أنها بالفضة، الفضة غير معتبرة عندنا يا شيخ، نحن نتعامل بالذهب والفضة غير معتبرة، بمعنى أنها لا تساوي إلا ممكن 2 دينار عندنا بالعملة الليبية، فهل نعتبر زكاة الذهب؟ طيب 2 دينار لماذا؟ يعني للجرام من الفضة؟ جرام من الفضة نعم. طيب أنت أضربه في 595، أضرب 2 في 595 ليس معنى نعم أي نعم، يعني نصاب الفضة 595 جرام تضربه في سعر الجرام من الفضة، هذه طريقة معرفة نصاب الأوراق النقدية. بارك الله فيك. واضح نعم الله. واضح يا أخي يا أبو عبد الرحمن. هو الإشكالية مش في هذه الإشكالية، أن الفضة غير معقول بها عندنا، ولهذا نأخذ نحن في ليبيا الزكاة بزكاة الأوراق النقدية بالذهب وليس بالفضة. طيب هذا صحيح يا شيخ، معلق عليه. واضح. طيب. شكرا يا أبو عبد الرحمن. أم عبد الله معي، تفضلي. أم عبد الله السلام عليكم. عليكم السلام، حياك الله يا ام عبد الله. لو سمحت انا عندي سؤالين. السؤال الاول اختي طلقها زوجها وهي عليها الدوره الشهريه، هل يقع الطلاق ام لا؟ نعم. الثاني السؤال الثاني، وش أفضل الدعاء للميت؟ هل أدعو لها أم تصدق عنه؟ ميت أم الصدقة؟ طيب شكرا لك يا أختي. أم نواف تفضلي. أبو نواف تفضل. تفضل يا أبو نواف. تفضل. ألو. السلام عليكم. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ طيب. الله يحفظك ورعاك. تفضل يا أخي. في سؤال يا شيخ، كنا مسافرين من مكة طالعين للجنوب. نعم. وكنا قاصرين الظهر مع العصر. نعم. وقبل بين العصر وبين الظهر نزلت الدور على الحرمة، هل هي تقضي الظهر أم لا؟ هي صليت وجمعت الظهر والعصر ثم خرجت. جمعنا الظهر، لا نوينا نصلي العصر الظهر مع العصر. جمع تأخير. إيه نعم. نعم. ونزلت على الدورة بين العصر وبين الظهر. طيب طيب. ونبغى الشيخ عندي يا شيخ الله يوفقك إن شاء الله. أبشر أبشر. شكرا جزيلا لك يا أبو نواف. ناصر معي تفضل. تفضل يا ناصر. ناصر تفضل. ألو. أخي ناصر تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ودي أسأل الشيخ سعد في معلومة عن الخليفة عمر بن الخطاب. نعم. اللي هي ألو. أي نعم. تفضل نعم أسمعك. أن الخليفة عمر بن الخطاب يتداولها الناس الآن اللي هي وقت ابنته، هل هذه صحيحة؟ طيب. أو خطأ؟ طيب شكراً أخي. يشوف الناس يتداولون على. طيب تسمع طيب إن شاء الله. تسمع الإجابة أخي الكريم. شكرا جزيلا لك ناصر. سلطان تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل شيخ. أنا عندي سؤال. يقول أنا اليوم اغتسلت وأنا بلبس مسيت فرجي بدون قصد. نعم. طيب فرحت الصلاة وصليت وانا ناسي اني مسيت فرجي، هل تصح صلاتي ام لا؟ طيب طيب. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام. شكرا جزيلا لك. ابو هيثم من العراق. السلام عليكم. عليكم السلام. مرحبا يا ابو هيثم. استاذ احمد عندي سؤال للشيخ. تفضل الله يحييك. استاذ احمد انا في طفولتي توفت والدتي وانا عمري ما يغاب 6 7 اشهر. نعم. وتكسرت في رضاعتي جدتي من أمي. نعم. وجدي متزوج زوجتان. سؤالي يا أستاذ أحمد، هل يحل لي أتزوج ابنة خالي من زوجة الجدة الثانية؟ يعني الآن جدك متزوج زوجة ثانية وهذه الزوجة أنجبت بنت. نعم زوجة الثانية مو التي وضعتني الثانية. طيب هل سؤالك هل يحق لك أو يصح لك أن تتزوج هذه البنت؟ نعم نعم. وهذا السؤال مو بأستاذ أحمد بدما سمع. طيب طيب واضح السؤال. طيب نعم. بس على الخصر عندنا شيء بغرفة الصلاة، عندنا شيء المسافة شوي يعني واحد يقصر يعني قصر الصلاة. ها نعم نعم. طيب شكرا يا أبا هيثم. شكرا لكل الأخوة والأخوات. أعود لكم فضيلة الشيخ. وهنا الأخ الكريم يسأل أبو عبد الله يسأل عن أنه هل يجوز الدعاء للكافر أن يسلم؟ نعم. النبي صلى الله عليه وسلم دعا لبعض الكفار بالهداية، ولما أتاه الطفيل بن عمرو وطلب منه أن يدعو على دوس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهدي دوسا وأتي بهم، فهدى الله تعالى دوسا. كذلك أيضا دعا لأم أبي هريرة فهداها الله تعالى، فدل هذا على أنه يشرع الدعاء للكافر بالهداية. وهذا الدين دين الإسلام دين رحمة، رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فينبغي للمسلم عندما يرى الكافر أن ينظر له بمنظار الرحمة وأن يسأل الله له الهداية وأن يدعوه إلى الإسلام. هذا من الأمور المطلوبة، وينبغي المسلم أن يستشعر هذا عندما ينظر لهذا يعني غير المسلم، فينظر بمنظار الرحمة والشفقة وأن هذا الإنسان لم يهتدي إلى الطريق الصحيح وإلى الطريق السوي، فينظر بمنظار الرحمة ويسأل الله عز وجل له الهداية يبذل ما بوسعه من دعوته للإسلام. نعم بارك الله فيك. حليمة أرسلت رسالة تويتر تقول متى يكون المظلوم معتديا عند الدعاء على من ظلمه؟ يكون معتديا إذا زاد في الدعاء. يقول الله تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الآية أنه لا يحب الله تعالى أن يدعو بعضكم على بعض إلا المظلوم، فيجوز له أن يدعو على الظالم لكن بقدر مظلمته. وجاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المستبان ما قال فعلى البادئ. يعني إذا حصل سباب بين اثنين الإثم كله على البادئ، أما المعتدى عليه والمظلوم لا إثم عليه، لأنه كما قال الله تعالى: فما اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم. لكن يعني انتبه القيد: ما لم يعتدي المظلوم. المستبان ما قال فعلى البادئ ما لم يعتدي المظلوم، فإذا اعتدى المظلوم لحقه الإثم. ونوضح هذا بالمثال: فلو أن شخصا سب آخر، فهذا الذي قد سب قابل السباب بمثله، فالإثم كله على الأول. لكن لو أنه لما سبه سبه وسب والديه، هنا اعتدى. نعم. اعتدى يعني ما ذنب والديه حتى يسبهم، فهنا اعتدى هذا المظلوم. هذا نعم. مثال لاعتداء المظلوم. نعم. قد يكون هذا في الدعاء في في في السباب، لكن في الدعاء يعني أن يدعو عليه مثلا، كيف هل ينتقل من حالة رد هذه المظلمة إلى الاعتداء في الدعاء؟ هو له أن يدعو على المظلوم، له أن يدعو على الظالم بنص الآية: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. فله أن يدعو عليه، هذا يعني رخص الله تعالى فيه. وإن كان المطلوب هو العفو والصفح ودفع السيئة بالحسنة، لكن يجوز له أن يدعو على ظالمه، هذا مما أباحه الله عز وجل: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. نعم بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أبو عبد الرحمن من ليبيا يسأل عن الزكاة وقياسها بالفضة، يقول المعمول فيها الآن أنه ارتباط الأوراق النقدية بالذهب وليس بالفضة، فالفضة لا وجود لها كما ذكر. هو لها وجود لكنها غير شائعة، هي غير شائعة حتى عندنا في المملكة، هي غير شائعة مثل شيوع الذهب. ولذلك لو ذهبت للمحلات يعني غير الكبيرة سألتهم عن الفضة ما عندهم فضة، فضة توجد عند المحلات الكبيرة. فيعني الأخ السائل ربما تكون الفضة غير شائعة في المحلات القريبة منه، لكن معرفة سعر الجرام من الفضة سهل، وهناك مواقع على الشبكة العنكبوتية النت في تحدد لك سعر الجرام من الفضة، وإذا عرف سعر الجرام من الفضة يضربه في النصاب، نصاب الفضة وهو 595، وبذلك يتحدد سعر الورق النقدي. وأما قول الأخ نربطه بالذهب لكون لا نجد فضة، هذا غير صحيح، لأن هناك فرق كبير بين ربط نصاب الأوراق النقدية بالذهب وبين ربطها بالفضة. نصاب الذهب 85 جراما، ويعني لو ربطنا الأوراق النقدية بالذهب لكان النصاب مثلا عندنا بالريالات السعودية أكثر من 17,000، بينما إذا ربطناها بالفضة 2600 تقريبا أو تزيد أو تنقص عن هذا الرقم. لاحظ الفرق الكبير، هناك فرق كبير بين ربطها بالذهب وبين ربطها بالفضة. فكون الأخ يعني الفضة غير شائعة، هذا صحيح حتى عندنا في المملكة غير شائعة، لكن لا يمنع هذا من معرفة سعر الجرام من الفضة، فيستطيع معرفة الجرام من الفضة كما ذكرت، إما عن طريق سؤال أصحاب المحلات الكبيرة فيعرفون يحددون سعر الجرام من الفضة، أو عن طريق الشبكة العنكبوتية الانترنت، هناك مواقع متخصصة في تحديد سعر الجرام من الفضة وسعر الجرام من الذهب، ليس باليوم بالساعة بل حتى بالدقيقة. نعم. تجد أنها تتابع أسعار الذهب والفضة. ارتباط يا شيخ، الارتباط الرسمي الآن للأوراق النقدية هو بالفضة ولا بالذهب؟ الآن أصبحت الأوراق النقدية غير مرتبطة بغطاء نعم. الذهب والفضة. طيب كانت قديما كانت قديما هي مغطاة الذهب والفضة، لكن مع مرور الوقت أصبحت يعني لا يشترط لها الغطاء الآن. طيب لماذا الآن نربطها في الفضة؟ هي في الأصل، هي بتعتبر في الأصل، يعني الأصل الذي يرجع إليه هو الذهب والفضة، وأيضا لا زال الارتباط بالذهب والفضة يعني ليس منعدما، لا زال قائما، لكن الغطاء غير كامل. يعني الأوراق النقدية الآن غطاؤها بالذهب والفضة غير كامل، لكن لا زال الذهب والفضة لا زال معدنان رئيسيان وقيامهما كبير عند الناس وفي جميع المجتمعات. فلذلك تربط ب يعني هذين المعدنين اللذان هما الأصل في تعاملات الناس. نعم. ولما الفضة حتى يعني لأجل مصلحة الفقير فضيلة؟ اي نعم احسنت. نعم الفضة كما قرر مجمع الفقه الإسلامي وكذلك مجلس هيئة كبار العلماء ان الارتباط يكون بالفضة وليس بالذهب، لأنه هو الأحظ للفقير. على أن القرار جاء أدنى النصابين من الذهب والفضة، لكن الفضة أرخص بكثير من الذهب، فغلبوا جانب مراعاة مصلحة الفقير. نعم. هناك قول آخر لبعض العلماء المعاصرين أن يكون الارتباط بالذهب وليس بالفضة، وقالوا لأن الأصل براءة ذمة المكلف، لكن عندي أن ربطها بالفضة أنه أرجح كما أقر مجمع الفقه الإسلامي وهيئة مجلس هيئة كبار العلماء، وخاصة أن الفضة هي يعني الشائعة في عهد النبوة، كان تعامل الناس بالدراهم أكثر من تعاملهم بالدنانير، فكانت أكثر شيوعا في صدر الإسلام من الدنانير. فلذلك ربطها بالفضة هو الأقرب. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. تركي الفهيد يقول حكم الجمع والقصر في مع اشتداد حالة البرد، يعني وصلت الآن بعض مناطق المملكة إلى درجة تحت الصفر، هل يجري عليه ما يجري مثلا على الريح والمطر كذلك؟ البرد كان يأتي الناس من قديم الزمان، في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يصيب الناس برد شديد، والمدينة النبوية تقع على خط عرض 24، والبرد الذي كان يأتي زمن النبوة يعني قريب من البرد الذي يأتي الآن، ربما يكون أشد في ذلك الوقت، وأكثر الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما كان عندهم إلا ثوب واحد، كما قال جابر رضي الله عنه كما في الصحيح البخاري، أينا كان له ثوبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لاحظ أنه يعني ما عندهم إلا ثوب واحد بدون ملابس داخلية وبدون أي شيء آخر، ثوب واحد فقط، ومع ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة أنه جمع لأجل البرد. ولذلك أرى أن مجرد البرد لا يجوز الجمع لأجله، وذلك لأنه بإمكان الناس التغلب على البرد بلبس الملابس الثقيلة بوسائل التدفئة ونحو ذلك، لكن لو صحب البرد رياح شديدة أو أمطار غزيرة هنا لا بأس بالجمع، لأن الجمع يجوز عند وجود الحرج الظاهر والمشقة الظاهرة. نعم. أما حديث ابن عباس رضي الله عنهما في صحيح مسلم قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء غير خوف ولا مطر، فسئل عن ذلك قال أراد أن يحرج أمته. هذا العلماء فيه كلام كثير، والإمام الترمذي رحمه الله في جامعه نقل الإجماع على أن الأمة تركت العمل به، قال لم تترك الأمة العمل إلا بحديثين في كتاب هذا، ذكر من هذين الحديثين هذا الحديث، وقيل أن الجمع كان صوريا، قد جاء في رواية عند النسائي ما يدل على أن الجمع كان صوريا، يعني أخر الظهر إلى آخر وقتها وقدم العصر في أول وقتها، وأخر المغرب إلى آخر وقتها وقدم العشاء في أول وقتها، وهذا كما ذكرت تدل عليه رواية عند النسائي. وقيل لعل هناك عذر خفي على ابن عباس رضي الله عنهما، قيل كان هناك وباء بالمدينة، لأن هذا الأمر من الأمور الملفتة للنظر، فلو كان عليه الصلاة والسلام جمع من غير سبب ومن غير عذر لنقل ذلك العدد الكثير من الصحابة، كيف لم ينقل هذا لابن عباس رضي الله عنهما؟ فللعلماء كلام كثير في الاستدلال بهذا الحديث، والقاعدة عند الراسخين من أهل العلم هو رد المتشابه إلى المحكم، فالنصوص المحكمة الواضحة تدل على وجوب أداء الصلاة في وقتها، وأنه لا يجوز الجمع بين الصلاتين من غير عذر. أما حديث ابن عباس فيعني أكثر ما يقال فيه أنه من المتشابه، يعني إذا لم نسلم بالأجوبة التي قيلت يعني يكون من المتشابه فيرد إلى المحكم، ولهذا نقول أصل عدم جواز الجمع بين الصلاتين إلا عند وجود الحرج الظاهر، فمجرد البرد لا يجوز الجمع لأجله إلا إذا صحبه شيء آخر من عواصف أو أمطار غزيرة ونحو ذلك. نعم بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. الأخت الكريمة أم عبد الله تسأل عن أو عفوا أم نواف تسأل، أبو نواف يسأل بأنه كان في سفر هو زوجته ونووا تأخير الجمع جمع تأخير، ثم بعد صلاة الظهر نزلت الدورة على زوجته، فهل تقضي صلاة الظهر؟ نعم يلزمها بعد الظهر أن تقضي صلاة الظهر، لأنها أدركت من وقت الظهر ما تتمكن به من أدائها، فهي معذورة بالتأخير لكنها غير معذورة بالقضاء، فيلزمها قضاء هذه الصلاة. نعم بارك الله فيكم. أم عبد الله تسأل بأن أختها طلقت وهي عليها الدورة، هل يقع الطلاق والحالة وهذه؟ هذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء، هل يقع طلاق المرأة الحائض أو لا يقع؟ وجمهور أهل العلم على وقوعه، هو المذهب عند الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، المذاهب الأربعة على وقوعه. هناك قول آخر وهو رواية الإمام أحمد أنه لا يقع، واختار هذا القول أبو العباس بن تيمية وابن القيم وجمع من أهل العلم. المسألة محل خلاف بين أهل العلم، والذي أرى أنه في مسائل الطلاق يعني ألا يفتى فيها عبر وسائل الإعلام، وإنما يذهب هذا الزوج إلى دار الإفتاء إلى سماحة المفتي العام، ولكي يدرسوا هذه القضية وينظروا يعني جميع الأمور المتعلقة بهذه القضية من جهة القصد واللفظ والنية والحالة النفسية من جهة درجة الغضب، نعم. هل غضبه شديد أم لا، من جهة حالة المرأة أيضا هي محل خلاف بين الفقهاء، فهذه الأمور كلها تحتاج إلى دراسة لأنه يترتب عليها مصير أسرة كاملة، فليس من السهل أن يجاب عبر الهاتف أو عن طريق وسائل الإعلام لأنها تحتاج إلى دراسة لأن الأثر المترتب عليها كبير. ولهذا فيعني أنصح الأخ السائل بأن يذهب إلى دار الإفتاء إلى مكتب سماحة المفتي العام وسيفتونه إن شاء الله تعالى في هذه المسألة. بارك الله فيكم. تسأل عن أفضل، هل أفضل للميت الدعاء أم الصدقة عنه؟ النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأمرين الصدقة والدعاء، فكلاهما فاضل وكلاهما يصل أجره وثوابه إلى الميت، ولذلك فأقول يتصدق عن هذا الميت ويدعى له، والدعاء لا يكلف الإنسان شيئا. نعم. صحيح. بارك الله فيكم. ناصر يسأل عن المعلومة التي تتداول عن إمام المسلمين عن خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب أنه كان وأد ابنته، وفي ذلك يسوق آثار أو بعض المرويات التي تروى. لا يصح، لا يصح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأد ابنته الجاهلية، ولا يعرف ذلك لا بسند صحيح ولا بسند ضعيف، ولا يعرف له أصل في أي كتاب من كتب السنة. صحيح. وإنما هذا من الأمور التي يعني أريد بها الإساءة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ويذكرون قصة مشهورة لا يعرف لها أصل أن عمر يقول إني أبكي إذا يعني تذكرت ابنتي وهي تنفض التراب من على لحيتي وأنا أدفنها، وهذا كلها لا يصح، يعني لا نقبل شيئا إلا بإسناد. صحيح. فما سند هذه القصة لا يعرف له أصل أصلا، ولذلك فنقول إن هذا لا يصح. والمعروف أن أكبر بنات عمر رضي الله عنه هي حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها، ولا يعرف أن له بنات قبلها، فهذا يظهر والله أعلم أنها من إدخال بعض الطوائف على سيرة عمر رضي الله عنه فيتناقل بعض الناس من غير تحقق، فنقول أن هذه القصة لا تصح عن عمر رضي الله عنه. صحيح. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. يعني بطلان هذه القصة من أحداثه، يعني إحنا فتاة بلغت مثلا أنها تنفض التراب عن لحيتها، أكيد يكون لها وجود، يكون لها ذكر. نعم في نعم. والمعروف من سيرة عمر أن أكبر بناته حفصة. صحيح. نعم. صحيح. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. الأخ سلطان اغتسل يقول وحين أراد أن يلبس ملابسه مس قبله أو دبره كما ذكر وصلى ناسيا. أولا فضيلة الشيخ، حكم يعني هل ينقض الوضوء هذا اللمس الذي يكون أحيانا خاطف أو عابر، وكذلك حينما صلى وهو ناسي أنه قد مس؟ نعم، هذا يرجع إلى مسألة خلافية بين الفقهاء وهي مس الذكر هل ينقض الوضوء أم لا. فمن أهل العلم من قال إن مس الذكر ينقض الوضوء مطلقا، ومنهم من قال إنه لا ينقض الوضوء مطلقا، ومنهم من قال إذا كان لشهوة فينقض الوضوء وإذا كان غير شهوة فلا ينقض. وقد ورد في ذلك حديث بسرة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، بسرة بن صفوان، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ. وورد أيضا في ذلك حديث طلق بن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يمس ذكره وهو في الصلاة فقال هل يتوضأ؟ قال لا، وهل هو إلا بضعة منك، يعني قطعة منك. والحديثان صحيحان، فمن ذهب إلى أن مس الذكر مطلقا ينقض الوضوء استدل بحديث بسرة، ومن ذهب إلى عدم النقض استدل بحديث طلق بن علي. والأقرب الله أعلم هو القول بالتفصيل، وهو أن مس الذكر بشهوة ينقض الوضوء لحديث بسرة، ومسه بغير شهوة لا ينقض الوضوء لحديث طلق بن علي. وبذلك تجتمع النصوص في هذه المسألة، خاصة أنه في حديث طلق أشار إلى يعني المعنى، قال وهل هو إلا بضعة منك، يعني إذا مسسته كأي عضو من الأعضاء. نعم. كيدك مثلا، كأنفك، كأي عضو من الأعضاء ما يتغير إلا بحضور الشهوة مثلا. نعم. أما إذا مسسته بشهوة فهذا مظنة. صحيح. مظنة لخروج المذي، مظنة لأن يخرج الشيء مع وجود الشهوة، فحتى من النظر ومن الجهات المعنى يعني هذا يقتضي ترجيح القول الثالث، فالأقرب أن مسه بشهوة ينقض الوضوء ولغير شهوة لا ينقض. وعلى هذا نقول الأخ الذي صلى وقد مس ذكره بغير شهوة، نقول إن صلاتك صحيحة على القول الراجح. بارك. هذا خاص في القبل فضيلة الشيخ دون الدبر؟ يعني لأن الفقهاء يقولون الفرج عموما. نعم. القبل والدبر. نعم. بارك الله فيكم. أبو محمد من الجزائر تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام، تفضل يا أخي الكريم. عندي سؤال. تفضل. سؤال واحد فقط. أحسن الله إليكم. أحسن الله إليك، تفضل. انا طيب عندي احد الجيران طلب مني ان اعطي له قطعه ارض لكي يستعملها طريق. نعم. وذاك وانا يعني الاب بتاعي يعني الارض الاب يعني فقد وعي يعني محجور عليه. هل استطيع ان اتصرف انا بالمناسبه ان اعطي له قطعه الطريق قطعه ارض؟ لا استطيع. يعني اذا تكرمت يا ابو محمد لعل الاستاذ سعد ياخذ هذا السؤال، يعني الصوت عندي غير واضح، اذا تكرمت استاذ سعد تاخذ هذا الاتصال وتعطينا الفحوه هذا السؤال، سؤال الاخ ابو محمد الجزائر عذرا لك. ابو حسين من العراق تفضل. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، تفضل يا اخي. جزاك الله خير شيخ، والله عندي ثلاث اسئله، السؤال الاول ان شاء الله. تفضل. السؤال الاول ان شاء الله شيخ. تفضل. السؤال الاول عن الفتن، وهذا مذكور في القران عده كلمات بالفتن، كل كلمة تختلف معناها. نعم. طيب، السؤال الثاني. بالنسبة اكو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ما حفظه بالضبط، إذا كانت هناك فتن فاتخذوا سيفا من الخشب، إذا كانت فتنة بين المسلمين اتخذوا سيفا من الخشب. فما معنى هذا الحديث؟ وهذه هل هي هذه الفتن المذكورة هسه حتى في سوريا وفي مصر وفي العراق من هذه الفتن؟ طيب، تسمع إجابة إن شاء الله تعالى. سؤال آخر. السؤال الثاني شيخ نعم. بالنسبة هناك اكو مشاكل بيوت هنا عندنا في البصرة. نعم. وخاصة في منطقة الزبير، هذه البيوت هي لناس سافروا إلى السعودية وإلى الكويت إلى دول الخليج وتركوا هذه البيوت. نعم. طيب. تركوا البيوت وهناك وكلاء تصرفوا في أخذ الإيجار أو في بيع هذه البيوت، ولكن هناك بعض البيوت لا بها وكيل وليس لها أحد، فما في شلون يتصرفون بها. طيب. يعني بعض الناس قام ياخذونها ويملكونها بدون اذن. طيب تسمع اجابه يا ابا حسين. شكرا. خالد معي تفضل اخر متصل. يا هلا. تفضل بارك الله فيك. تفضل خالد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. مساك الله بالخير اخوي. الله يمسيك بالخير والعافيه. شلونك يا شيخ؟ بخير نعم. عندي سؤالين الله يهينك. تفضل يا اخي. السؤال الاول عندي زكاة. نعم. ممكن اعطيها اخوي وهو محتاج يعني، مع اني مساعد وما قصر معه يعني. طيب اخوك يعني اولا هل هو بحاجه للزكاه؟ يستحق المساعده؟ راتبه ضعيف وهو يبني الان ومحتاج يعني مبلغ، بيته ما خلص الى الان ما قدر يخلصه. طيب هل بينك وبين التوارث يعني له اولاد مثلا او اي له عنده عائله. عنده ابناء ذكور؟ ذكور اي. طيب معنى ذلك ليس بينك وبين التوارث، نعم. سؤال ثاني خالد. ثانية بطاقات عثمانية ممكن أسأل عنها بالاسم يعني؟ إيه سأل تفضل. بطاقة تامبا الخير. بطاقة الخير من تامبا ما أدري وش حكمه. طيب تسمع إجابة أخي الكريم، شكرا جزيلا لك، شكرا لكل الأخوة والأخوات. ترك العتيبي يسأل عن في رسالة تويتر يقول كيف أخرج زكاة أموال التقسيط، زكاة الأموال التي ليست في يدي الآن؟ نعم، هذه المسألة بحثت في مجمع الفقه الإسلامي رابط العالم الإسلامي في الدورة الأخيرة التي عقدت قبل تقريبا شهر من الآن. نعم. أصدر المجمع فيها قرارا بأن الأموال المقسطة تجب في الزكاة في رأس المال وفي أرباح السنة الحالية فقط دون بقية السنوات، وعلى هذا فنقول الأخ تخرج زكاة رأس مالك. نعم. تحسب كم رأس مالك ومع ربح السنة الحالية. أوضح هذا المثال، مثلا لو أنه باع سيارة بالتقسيط رأس مالها 50,000 وباع بمئة وباعها يعني مئة قد تكون ربح كبير وأصل إلى مئة، لو افترضنا مثلا 70,000 يعني كل سنة أرباحه 5,000 مثلا. نعم. كل سنة 5,000 فمعنى ذلك أن السنة الأولى سوف يزكي 55,000، 50,000 رأس المال و 5,000 ربح السنة الحالية، حتى لو لم تأتي بعض أشهر هذه أو بعد الحول، يعني بعد الحول الذي استلمه يزكيه. نعم، الذي استلمه يزكيه. أيه. لكن عن السنة الحالية فقط دون بقية السنوات. نعم. السنة التي تليها سوف ينقص رأس المال مع ربح السنة التي تليها، يعني لاحظ أن الزكاة سوف تقل، يعني 55,000 هذه السنة، السنة التي بعدها سوف تقل. وأنا أذكر أن أحد الإخوة يعني وضع برنامجا نعم لحساب زكاة أين هو الأقساط يعني الأقساط والديون المؤجلة، وضع هذا البرنامج، هو أعطاني نسخة منه لعل إن شاء الله تعالى ينزله في الموقع، لعله ينزل إن شاء الله تعالى. بارك الله فيك، فيكون هذا في خدمة. بارك الله فيك. أبو هيثم من العراق يقول في طفولته أرضعته جدته لأمه، وزوج وتزوج جده امرأة أخرى وأنجبت بنت، هل يحق له أن يتزوج هذه؟ نعم، هو يعني السؤال غير مكتمل، ولذلك أنا أنصح الأخ يتصل بي بعد الحلقة حتى نتحقق من واقع القضية. نعم. إن هذه يترتب عليه حل وحرمة، هل تحل هذه المرأة ولا تحل، هناك بعض التفاصيل غير. نعم، فهناك بعض الأمور التي لم يذكرها، فلعله يتصل إن شاء الله تعالى بعد البرنامج. ويعني أقول للإخوة المشاهدين، مسائل الرضاع ومسائل الطلاق هذه ينبغي ألا تكون في مثل هذه البرامج، ويتصل بصفة شخصية حتى يتحقق المسؤول من الواقع. جميل. نعم. إطلاق الفتنة شيخ حول ما يجري الآن مثلا في مصر، في سوريا، في كذا، وبعض الناس مباشرة يطلق أن هذه فتنة ينبغي الإنسان أن يأخذ موقفا سلبيا منها. نعم، هو الأخ يعني أولا يقول أن الفتنة وردت بعدة معاني، هذا صحيح. وردت أولا بمعنى التعذيب كما في قول الله تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، فتنوا يعني عذبوا. ووردت كذلك بمعنى الاختبار، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. ووردت كذلك بمعنى الشرك، والفتنة أشد من القتل، يعني الكفر والشرك. وكذلك أيضا تطلق الفتنة على التباس الأمور وعدم اتضاح الحق فيها، فهذه إذا التبست الأمور على الإنسان ولم يتضح الحق فالواجب عليه أن يتوقف. أما إذا اتضح الحق من الباطل فالواجب الوقوف مع الحق ضد الباطل. فما يجري إخواني المسلمين في سوريا الأمر فيه واضح وضوح الشمس، فلا شك أن هؤلاء يعني النصيرية وأعوانهم أنهم ظلموا إخواننا المسلمين في سوريا، والواجب الوقوف مع المظلوم ونصرة المظلوم والوقوف في وجه الظالم. حسن. فيعني ليست الفتنة تطلق على يعني مثل هذه، تطلق الفتنة عند الالتباس، عندما تكون هناك أحداث وتكون الأمور ملتبسة، فهنا ينبغي المسلم أن يعتزل هذه الفتنة طلبا للسلامة في دينه. بارك الله فيكم. الأخ خالد يسأل عن هل يمكن أن يعطي زكاة ماله لأخيه؟ دفع الزكاة للقريب عموما ما عدا عمودي النسب يشترط فيه شرطان، الشرط الأول أن يكون مستحقا للزكاة، والشرط الثاني عدم التوارث بينهما. والأخ ذكر بأن أخاه أنه مستحق للزكاة، وأيضا لما سألته هل له ذرية قال نعم له أبناء ذكور، وما دام أن له أبناء ذكور فمعنى ذلك أنه لا توارث بينهما، لأن الابن الذكر يحجب الإخوة من الميراث. نعم. عند الفرضين قاعدة لا إرث للحواشي مع ذكر الفروع. نعم. ولا إرث للحواشي مع الأب بالاتفاق، ولا إرث للحواشي مع ذكر الأصول على القول الراجح بأن الجد يحجب الإخوة. فعلى هذا يعني لا توارث بينهما، فلا بأس، أقول الأخ لا بأس بأن تعطي أخاك من زكاتك ما دام أنه محتاج. ليس بينك وبينه توارث، وبل إن دفعك الزكاة إلى أخيك أفضل من دفعها إلى يعني إنسان بعيد، لأن دفعها لأخيك يعتبر زكاة وصلة رحم. نعم. بارك الله فيكم معالي الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، عضو هيئة كبار العلماء، صلى الله سبحانه وتعالى أن يجزيك عنا خير الجزاء. وشكرا لكم والإخوة المشاهدين. شكرا لكم متابعي هذه الحلقة، حتى الملتقى بكم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.